السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معجب جدا بالأستاذ مجدي تلات والأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ عمرو أديب عمور والأستاذ محمود سعد المعلم الكبير. الناس دي يا جماعة أصحاب موقف ثابتة وراسخة كالجبال لا تتغير. موقفها كان قبل الثورة هو موقفها بعد الثورة، ما بتتحركش قيد أمولة خالص. عند الأستاذ مجدي الكلات هروح نسأله دلوقتي، إيه رأيك في الأستاذ جمال مبارك؟ نشوف عليه. ضم أنتخب جمال مبارك رئيسا لمصر لأنه ابن جيلي وشاب وربما يعمل حاجات كويسه. ياه الراجل ده فعلا انسان محترم. طيب ماشي، نشوف بقى كلام الاستاذ ابراهيم عيسى حبيبي حملات. هو ايه سر حبك يا استاذ ابراهيم عيسى في استاذ جمال مبارك؟ نشوف عليه. ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره، وهو بمقام الرئاسه وب 28 سنه حكم كان موضع محبه، يعني موضع محبه واحترام. فعلا انسان بصراحه واقعي بحل صح. طب ايه رايك نشوف اللحظه التاريخيه دي، لحظه ما الاستاذ الأستاذة منى الشاذلي سمعت خطاب مبارك وآخر كلمة قالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالت إيه؟ شوف معه. هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى. هذا الرجل خلتيني أعيط يا أستاذة منى. طيب يا جماعة، في واحد كمان بصراحة يهمني جدا أعرف رأيه، مستر بردعاوي، قصدي بردعي، صاحب المذهب البوذي في مصر، حتة معبد بوذية صغيرة قد كده. كان إيه شعوره؟ نشوف مع بعض شعور البردعي مع السيد حسني مبارك ونرجع تاني. راجل بيستمع جيدا، راجل في البساطة الريفية يمكن ان تقول، يعني بتحس معاه بالألفة بسهولة. ياه ايه يا عم الرومانسية دي؟ هو فاكر حسني مبارك عندي نيجيريا؟ مش عارف ولا مش عارف. احمد دي راجل كان ليه مواقف حلوة وصريحة قبل الثورة بعد الثورة، نشوف معه. أنا على الملا بقول له حقك عليا يا أبو علاء، أنا قلت له بقول لك أنا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم. يا فنان يا فنان فعلا. أنا بصراحة سعيد بالناس اللي هي ما بتغيرش موقفها دي. وسنة كاملة قالت ايه على المجلس العسكري ودلوقتي بتقول ايه؟ نشوف قالت ايه الاول. يحترم موقف الرئيس مبارك انه يقف. هذا الرجل حافظ على نفسه، هذا الرجل شفطوره حافظ على نفسه. اجيب له الواد حنطوره واسال حنطوره، الواد شفطوره كان بيبيع امبارح بنجا حنطوره. استمع عندما استمع الى الجيش والشرطه وانا جوه الشقه بيهتفوا الله اكبر، هذا جيش طائفي وكانه يواجه الاعداء، هذا الجيش يتعامل مع المسيحيين مثلما تعاملت الدبابات الإسرائيلية. الدرجة دي أعلى؟ نعم حبيبي الأستاذ محمود سعد، أنت سايبك للآخر، أنت راجل كبير، الراجل ده ليه بقى؟ السيد حسني مبارك، نشوف عليه مرة. في مقابل إن أنا ما أقولش حاجة أنا مش عايز أقولها. محمد إبراهيم سليمان اسم وراه إنجازات كثيرة جدا جدا جدا، وحقق حاجات كثيرة جدا في البلد، وعمل مجتمعات جديدة، وعمل عمران، وعمل وعمل وعمل. دكتور محمد إبراهيم سليمان، وأنا أكن له كل تقدير الحقيقة. كبر وكبر وجوز وخلف، ويمكن أنت سمعت قبل كده في حديث الرئيس مبارك إنه كان بيكوي بنطلونه بإيده، وكانت السيدة سوزان مبارك بتساعد في البيت وتطبخ وزي أي سيدة عادية، وما كانش في أحلامهم إطلاقا إنهم يبقوا على يعني رأس هذه البلد. شوفوا بقى لما يبقى يكبر ويبقى رئيس جمهورية وينجح ويعمل إنجازات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، مهما اختلفنا أو اتفقنا يظل الرئيس حسني مبارك فيه لمسة إنسانية رائعة. أنا إحنا بتكلم على قد إيه الإنسان لما يبقى عنده عطاء إنساني جميل جدا، والسيدة سوزان مبارك بتعمل حاجات إنسانية رائعة، وبعدين نروح مخبوطين خبطة زي إيه على كلامك الجميل. أستاذ أستاذ محمود حكم، طب أستاذ محمود شعورك إيه بعد 25 يناير؟ ها؟ ولا؟ نشوف بعض. الحقيقة حاسس من يوم 25 يناير إن أنا بحلم. يعني من يوم 25 يناير أنا حسيت إن أنا في حلم طول الحلم وبقى جميل. أنا اللي بحيرني في الموضوع كله، نفسي أعرف الراجل ده بياخد كام؟ وإزاي؟ عشان يقول الكلمتين الحلوين دول. أنت نفسك قلت لي أكثر من مرة أن أتمنى أن أدير حوار مع الرئيس مبارك. ويا ريت تسمحوا لي إن أنا أدير حوار مع الرئيس مبارك. ولو أنا قدرت حوار مع الرئيس مبارك هقدر أوصله للجماهير بصورة أفضل بكثير من عبد اللطيف المناوي من آخرين، لأني هقربه للناس. أنت تعمل في تلفزيون مصر وتتقاضى أجرك من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتتبرأ منه. وأنت حرصك على شعبيتك وشهرتك وجماهيريتك كان أكثر حرصا على انتمائك للمكان اللي بتاكل منه عيش. تمام يا وزير. وحرصك على إن عقدك يتزايد كل سنة من 7 مليون ل 9 مليون كان أكثر من كتير. اللي عايز في اللي بياخد في السنة 9 مليون جنيه. خلي عم توفيق اصبر، أنا هديك الكلمة والله. نشوف عم توفيق بينقع على الراجل إزاي. يعيشوا 900 ألف أسرة طالع بيتمسخر بتمهزق علي، ما انتش مكسوف من نفسك يا جاهل. عم توفيق بلاش حسد، ايه 7-9 مليون ايه يعني يا عم كبر عادي عادي. انا بصراحة احترت عمور عمرو اديب حبيبي، هو مبارك كان بيعمل معاك ايه بالظبط مع الصحفيين الجايين؟ مش مدلل على الرئيس، الرئيس بيرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. نشوف بعد الصفقه ايه اللي كان بيفتح بقه كانوا بيزلوا امه. ياه الدرجه دي؟ طب نرجع نشوف بعد قبل الثوره يعني دي تبقى مكمله. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل السجن. وانا بعتبر صحفي، انا عضو القاضي صحفي. ياه هم فعلا نفس الموقف صح، نفس الحب. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعه. يا راجل احنا عندنا رئيس في ميزه لطيفه جدا، انك تروح تعرض عليه تقول له يا فندم والله الواد ده امبارح طلع بتاع مش عارف ايه، فهو من النوع اللي ممكن ياخد الكلام ده ويسال هو الواد ده قال ايه امبارح؟ طب هاتوا لي السي دي. اقعد شغل الواد ده، هو اقعد شغل الواد ده، الواد ده يقعد كده زي الكلب. النهارده يا اسر احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا، احنا بنحتفل بانتهاء الذل. سقفك في الدين لفين؟ كانوا بيطلعوا دين امهم. يعني في ذوق في في في التعاطي مع هذا الرجل. وهذا الرجل قياده تاريخيه، يعني مش هيجي خلاص دي اخر، انت عارفه في العالم العربي ده قيادات تاريخيه، دي اخر قياده تاريخيه في مصر. يا راجل صراحه انا في قمه الاحترام للساده اللي بيقودوا البلد دلوقتي من ثبات مواقفهم وارائهم قبل الثوره وبعد الثوره. هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي اتغير؟ حاجه واحده بس، ان كان في واحد معاه كرباك مع ناس تجيب عمرو اديب ومحمود سعد من جفاها كده وترجعه في التنازيل. لكن دلوقتي للاسف معانا رئيس طيب. يا ست الرئيس، الناس دي ما بتتعاملش بالادب والاحترام، الناس دي ملهاش غير الكوربوج. انتوا شفتوا بعينكم، كانوا قبل الثوره لما كانوا خايفين كانوا بيقولوا ايه، وبعد الثوره دلوقتي على نفس الاشخاص كانوا بيقولوا ايه. يا ريت تطبقوا الكلام ده على كل حاجه حواليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. نراكم في الحلقه القادمه، السلام عليكم.